أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا كنت أستطيع أن أجافي يدا في السجود دون الأخرى لضيق المكان جهة إحدى يدي، فما الحكم في ذلك بارك الله فيكم؟ هذا لا شك أن له وجه من السنة، أنك تجافي بحيث مثلا تكون عن يمينك شخص وتكون في طرف الصف، لم يأتي شخص عن يسارك، فتجافي باليسرى ولا تجافي باليمنى. هذا له وجه من حيث الأصل، له وجه تقرير من السنة، أن السنة أن تجافي باليدين، فإذا حصل العذر لإحداهما لإحدى اليدين فإنه يختص العذر به، لأن ما أبيح الحاجة يقدر بقدرها ويبقى غير المعذور على الأصل. يؤيد هذا المسلول المريض المكسور الذي لا يستطيع يجافي بإحدى اليدين. كان بعض مشائخنا يقول أصل العام يقتضي أن لا يفعل ذلك، والأصل العام مبني على سنة وهدي، وهو أن الوارد في التشريع العدل من الإنسان في الشيئين فأكثر، حتى في جسده. ولذلك نهي أن ينتعل بإحدى القدمين دون الأخرى، لأنه إذا انتعل بإحدى القدمين ظلم الأخرى التي لا نعل فيها. وإذا حلق نصف رأسه وترك نصف فإنه منهي عنه، وهذا القزع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حلق نصف الرأس وكان الزمان صيفا فقد ظلم النصف الذي لم يحلق، وإذا كان شتاء فقد ظلم النصف الذي حلق، لأن المحلوق يتعرض للبرد أشكل، وغير المحلوق في الصيف يكون الصيف له ألطف، فلذلك لا بد أن يعدل بين جسده. ونهي أن يجلس بين الظل والشمس، لأنه إذا جلس هذه المجلس ورد أنها جلسة الشيطان كما في بعض الروايات، وورد وقال بعض العلماء لأنه إذا جلس هذه الجلسة إما أن يكون في الصيف فالحر يكون على الذي في الشمس أشد فيظلم شقه، وإذا كان في الشتاء انتفع الذي في الشمس واستضر الذي في الظل، فلا بد من العدل، شريعة قائمة على العدل حتى الإنسان مع نفسه. ففي هذه الحالة إذا جاف بإحدى اليدين وترك الأخرى فقد جعل الحظ للتي جاف بها دون التي لم يجاف، فهذا من حيث الأصل العام. لكن في الحقيقة في مقام المأمورات والإلزامات يستقيم أنه يجافي بإحدى أو يفعل بأحد الموضعين لأنه مأمور، وفي مقام الاستحبابات والسنن فيه قوة القول أنه يعدل وله وجه. لكن أيما كان، هل جزء السنة كالسنة؟ بعض العلماء يقول هذا، لها أمثلة كثيرة، ومنها المسألة التي تقدمت معنا في الأسابيع الماضية، إذا صعب على الإنسان أن يقرأ السجدة وهل أتى، فقرأ السجدة أو قرأ هل أتى، لأن المراد بها المعنى وحصول النفع للناس. المهم أن ورود بعض السنة وفعل بعض السنة عند وجود العذر له وجه، أن يثاب على قدر ما فعل، وإذا تأول السنة